السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فقد وقفنا في هذا الكتاب، كتاب بلغة الوصول إلى مبحث اللغات، بعد أن انتهينا من مبحث الأحكام الشرعية، مبحث اللغات في صفحة 71، نعم أو 91. تفضل يا شيخ. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: اللغات توقيفية، وقيل اصطلاحية، وقيل مركبة منهما، وتثبت قياسا خلافا لأبي الخطاب، وتنقسم إلى مفرد ومركب. المفرد اللفظ بكلمة واحدة، وقيل ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه، والمركب خلافه فيهما، فنحو بعلبك مركب على الأول للثاني، ونحو يضرب بالعكس. ويلزمهم أن نحو ضارب ومخرج مما لا ينحصر مركب. وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف، ووجه الحصر له طرق معروفة في كتب النحو ودلالته اللفظية. أحسنت، جزاك الله خير. قال: اللغات توقيفية، وقيل اصطلاحية، وقيل مركبة. ذكر المصنف رحمه الله مسألة مبدأ اللغات، يعني كيف بدأت اللغات، من الذي وضع هذه الألفاظ والتراكيب للدلالة على مسمياتها ومعانيها. هل الله سبحانه وتعالى الذي وضع هذه اللغات، أو البشر، أو أن بعض اللغة من الله وبعضها اصطلاح اصطلح عليه البشر؟ ثلاثة أقوال ذكرها المصنف رحمه الله، يعني وضع كلمة أسد، الهمزة والسين والدال للدلالة على الحيوان المفترس المعروف، وجبل، الجيم والباء واللام للدلالة على هذا الشاخص المرتفع على الأرض، ووضع أرض وسماء ونهر وجبال وقام وقعد وفي وعن وإلى، إلى آخر كلمات اللغة. من الذي وضعها؟ كيف بدأت اللغات؟ فقال: توقيفية. هذا القول الأول، وهو قول جمهور العلماء، أن اللغة توقيفية، يعني أن البشر لم يضعوا اللغة لا باجتهاد ولا بقياس، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي وقف الناس عليها. ومن هنا قالوا توقيفية، وقف الناس عليها، يعني علمهم إياها، إما بطريق الوحي يوحيه إلى نبي من أنبيائه، أو بطريق الإلهام. فهذا هو المذهب الأول، أن اللغة جميعها من أولها إلى آخرها توقيفية. والقول الثاني أنها اصطلاحية، أي أن اللغة جميعها من أولها إلى آخرها إنما هو من وضع البشر واصطلاحهم واجتهادهم، وهذا قول بعض المتكلمين. وذهب بعض الحنابلة إلى أن اللغة مركبة منهما، أي من التوقيف والاصطلاح، بمعنى أن بعض اللغة توقيف من الله سبحانه وتعالى للبشر، فعرفوا الكلمات التي بها يستطيعون أن يتفاهموا ويعرفوا حاجاتهم الأولية، ثم بعد ذلك صاروا يتواضعون بأنفسهم على ألفاظ يطلقونها على المعاني. فبعض اللغة توقيف من الله، وبعضه اجتهاد واصطلاح وتواضع من البشر. والأظهر والله أعلم هو المذهب الأول لدلالة العموم في قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، فإن كلمة الأسماء أي الألفاظ عامة، ثم أكد العموم، أكده سبحانه وتعالى بقوله كلها، ثم قال: وتثبت قياسا شروع في مسألة ثانية، وهي أن اللغة هل تثبت بالقياس؟ اللغة هل يمكن أن تثبت بالقياس أم أنه لا بد فيها من النقل عن العرب من شعرهم ونثرهم؟ خلاف بين العلماء، فقال: وتثبت قياسا، يعني يجوز أن يثبت بعض اللغة بطريق القياس. هذا هو المذهب الأول، وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. مثال ذلك أن الذي يسرق مال الحي، يأخذ مال الحي خفية، يسمى في لغة العرب سارقا، فهذا ثبت بالنقل بالاتفاق. طيب، الذي يحفر القبور ويأخذ كفن الموتى، هذا العرب تسميه نباشا. من هو النباش؟ نعم، يأتي للقبور ويحفرها ويأخذ الكفن. فهل يصح أن أسمي النباش سارقا وأقول النباش سارق قياسا على سارق مال الحي، في جامع أن كل منهما أخذ مالا لغيره خفية، أخذ مال غيره خفية، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ وتقول: لا، ما يجوز هذا في اللغة، إنما تسمي النباش نباشا فقط، ما تسميه سارقا، ولا تقيسه على سارق مال الحي قياسا لغويا. لكن إن أردت أن تقيسه قياسا شرعيا فلا بأس، لأن القياس في الشرع جائز. أما أن تقيسه في اللغة فتقول النباش سارق في لغة العرب، فهذا هو محل الخلاف. وضحت المسألة؟ فقال: وتثبت قياسا، وقلنا إنه مذهب الجمهور. قال: خلافا لأبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي والحنفية أيضا، الحنفية أيضا يمنعون القياس في اللغة. ولهذا أثمر الخلاف، هذا الخلاف الأصولي أثمر مسائل في الفقه، نذكر منها ثنتين اختصارا. فمنها المسألة السابقة: النباش هل تقطع يده؟ فقال الجمهور: نعم تقطع يده، لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والنباش سارق لغة، فيدخل في عموم الآية. وقال الحنفية: لا تقطع يده، إنما يعزر، أما القطع ما تقطع يده. لما؟ قالوا: لأن الآية الكريمة إنما أوجبت قطع يد السارق، وهذا الذي معنا ليس سارقا، وإنما هو نباش، فلا يصح تسميته سارقا في لغة العرب لأن القياس في اللغة ممنوع. ومن ذلك من ثمرات الخلاف النبيذ، شرب النبيذ هل هو حرام ويستحق فاعله العقوبة الجلد؟ خلاف بين العلماء، فقال جمهور العلماء نعم النبيذ محرم وفاعله يستحق العقوبة لقوله تعالى إنما الخمر والميسر الآية إلى أن قال فاجتنبوه، والنبيذ خمر في لغة العرب قياسا على الخمر المعروف بجامع أن كل منهما يسكر يغطي العقل. وقال الحنفية النبيذ لا يحرم شربه، لا يعني لا يحرم شرب القدر الذي لا يسكر منه قدر اليسير، ولا يستحق فاعله العقوبة. طيب لماذا؟ قالوا لأن النص إنما ورد في شارب الخمر، وهذا الذي معنا نبيذ، ولا يصح تسميته خمرا في لغة العرب لأن القياس في اللغة ممنوع. ثم قال وتنقسم إلى مفرد ومركب. اللغة تنقسم قسمين مفرد ومركب ولا ثالث لهما. ثم شرع في تبيين القسمين بقوله المفرد اللفظ بكلمة واحدة، وقيل ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه. الأول هو تعريف النحاة وعلماء اللغة، والثاني ما لا يدل جزءه على جزء معناه هو تعريف المناطق وبعض النحاة. قال والمركب خلافه فيهما. القسم الثاني وهو المركب هو بخلاف المفرد فيهما، يعني في التعريفين، فيكون المركب على تعريف النحاة هو اللفظ بأكثر من كلمة، اللفظ يعني النطق بأكثر من كلمة، ويكون المركب على تعريف المناطق ما يدل جزء لفظه على جزء معناه. والأمثلة أظنها واضحة، يعني حين أقول مثلا فقه هذا مفرد ولا مركب؟ مفرد. طيب أصول الفقه مركب، واضح هذا؟ قال فنحو بعلبك بفاء التفريع حتى يبين أثر الخلاف بين تعريف المناطق وتعريف النحويين. فقال فنحو بعلبك مركب على الأول، يعني على التعريف الأول، لأنه لفظ بكلمتين بعل وبك، وكذلك عبد الله ونحوها من الألفاظ، حضر موت مثلا. قال للثاني، لماذا أصحاب المذهب الثاني لا يعتبرون كلمة بعلبك مركبا؟ فتقول لأن جزء اللفظة لا يدل على جزء المعنى، فكلمة الباء مثلا أو العين أو كلمة بعل ما تدل على جزء المعنى، وكلمة بك تدل على الجزء الثاني من المعنى، لا، إنما كل الكلمة تدل على معنى واحد وهي البلدة المعروفة. قال ونحو يضرب بالعكس. كيف بالعكس؟ يعني يضرب هو مفرد على التعريف الأول، لأن المفرد عند النحاة هو اللفظة بكلمة، النطق بكلمة واحدة، ويضرب كلمة واحدة، لكن على تعريف المناطق يكون مركبا لأنه تركب من ضرب، ضرب الماضي، ومن حرف المضارعة وهو الياء، فالياء غيرت المعنى، بدل ما كان ماضيا صار مضارعا، فصارت كل جزء من الكلمة يدل على جزء المعنى، حصول الضرب وكونه حالا أو مستقبلا. فالياء غيرت الكلام. قال ويلزمهم، الضمير يرجع إلى أصحاب المذهب الثاني، يعني يلزم المنطقيين أن نحو ضارب ومخرج مما لا ينحصر مركب، يعني هذا إلزام. يقول يعني يلزم المنطقيين في تعريفهم المفرد والمركب بأن المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وأن المركب ما يدل جزءه على جزء معناه، أن أكثر الألفاظ تصير مركبة حتى لو كانت لفظة واحدة، ضارب ضراب مضروب مخرج مخرج إلى آخره من الألفاظ المشتقة تكون مركبة. لما؟ قال لأن الألف في ضارب يدل على الفاعل، والميم في مخرج في مخرج مع كسر الراء يدل على الفاعل، والميم والواو في مضروب يدل على المفعول، وهكذا. كل ما تأتي بكلمة مشتقة تقول دلت على شيئين: أصل الفعل وكونه فاعلا أو مفعولا أو صفة مشبهة أو كثير الفعل في صيغ المبالغة أو غير ذلك، فتكون أكثر الألفاظ مركبة. قال وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف، القسمة المعروفة المشهورة عند النحاة أن المفرد ينقسم ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. ثم قال ووجه الحصر له طرق معروفة في كتب النحو، يعني بأن تقول مثلا أن اللفظة إما أن تدل على ذات أو لا، فالأول اسم هو الاسم، وإن الثاني الذي لا يدل على ذات إن كان يدل على زمان فهو الفعل وإلا فهو الحرف، تنحصر القسمة قسمة المفرد في ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. أو أن تقول مثلا لفظ المفرد إما أن لا يستقل بالمفهومية أو يستقل، فالأول هو الحرف، والثاني إما أن يدل بهيئته على زمان فهو الفعل وإلا فهو الاسم. ولهم وجوه أخرى ذكرها النحاة والأصوليون في سبب كون القسمة ثلاثية: اسم وفعل وحرف. والأمثلة لا تخفاكم: الاسم مثل زيد ورجل، والفعل قام ويحضر، والحرف كإلى وفي، والأمثلة كثيرة جدا. نعم تفضل. شيء قال رحمه الله: ودلالته اللفظية في كمال معناها مطابقة، وفي جزئه تضمن، وغير اللفظية التزام، وقيل إذا كان ذهنيا، والمركب جملة وغيرها. فالجملة ما وضع لإفادة نسبة ولا تتأتى إلا في اسمين أو في اسم وفعل، وغير الجملة بخلافه، وسمي مفردا أيضا. وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددها أربعة أقسام: الأول ما اتحد لفظه ومعناه، فإن اشترك في مفهومه كثيرون كالإنسان فكلي، فإن تفاوت بشدة وضعف أو تقدم وتأخر كالوجود للخالق والمخلوق فمشكك، وإلا فمتواطئ، وإن لم يشترك فجزئي كزيد. الثاني ما تعدد لفظه ومعناه كإنسان وفرس فهو متباين. الثالث ما اتحد لفظه ومعناه إن كان حقيقة في معنيه فمشترك، وإلا فحقيقة ومجاز كالقرب. الرابع ما تعدد لفظه واتحد معناه وهو المترادف كأسد وسبع كأسد وسبع وكل منها مشتق وغيره صفة وغيرها، والمشترك والمشترك والمترادف واقعان على الأصح. أحسنت. قال ودلالته أي المفرد، دلالة المفرد لفظية وغير لفظية. فقال اللفظية في كمال معناها مطابقة، وفي جزئه تضمن، وغير اللفظية هي الالتزام، فصارت الأقسام ثلاثة. فالدلالة اللفظية دلالة اللفظ على جميع معناه الموضوع له، مثل دلالة البيت على الجدران والأسقف كلها، فهذا يسمى دلالة مطابقة لأن اللفظ طابق المعنى. دلالة الصلاة على مجموع الأقوال والأفعال المعروفة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، تقول هذه دلالة مطابقة، اللفظ طابق المعنى، فلا يزيد اللفظ عن المعنى ولا المعنى عن اللفظ، طابق اللفظ المسمى. وفي جزئه تضمن، دلالة اللفظ على جزء معناه يسمى دلالة التضمن، مثل دلالة الصلاة على السجود فقط، ودلالة البيت على السقف، تقول خر علينا البيت، وهل أراد أن سقط البيت كله ولا السقف؟ السقف فقط. دلالة الجامعة مثلا على كلية واحدة من كلياتها، يعني لو قلت زرت اليوم الجامعة وأنت ما زرتها كلها، فقط ذهبت إلى كلية واحدة وخرجت، هذا دلالة إيش؟ تضمن، لأن هذه الكلية ككلية الشريعة مثلا هي جزء من ضمن الجامعة، ولهذا سموها دلالة تضمن. وغير اللفظية وهو القسم الثالث دلالة التزام، فدلالة اللفظ على لازم معناه يسمى دلالة الالتزام. إذن دلالة الالتزام ليست هي المعنى، ليس هو جميع مدلول اللفظ ولا جزء مدلول اللفظ، إنما هو أمر خارج عن مدلوله إلا أنه ملازم له. فدلالة الإنسان على العلم، الإنسان هو النوع الوحيد من الحيوان الذي يستطيع أن يتعلم ويكتب ويقرأ، دلالة الإنسان على العلم دلالة التزام، دلالة الإنسان على المشي دلالة التزام. قد يقول قائل لما لا يكون دلالة تضمن؟ صح، نقول لا، بدليل أنه لو انتفى هذا المعنى لم ينتفي اللفظ. إنسان الذي يعني لا يستطيع أن يمشي كالصغير مثلا المولود، أو الذي أصابته علة فصار لا مشلول ما يستطيع أن يمشي، هل يسمى إنسانا؟ يسمى إنسانا. إذن عرفنا أن دلالة إنسان على المشي دلالة التزام، لأن المشي لا هو جميع الإنسان ولا هو بعض الإنسان، إنما هو معنى ملازم للإنسان، خلق الله هذا الكائن أنه يمشي إذا كبر. دلالة الأسد على الشجاعة ما نوعها؟ تضمن ولا مطابقة ولا التزام؟ مطابقة، ها؟ دلالة التزام. لماذا؟ كما قلت لكم إذا نفيت المعنى لا ينتفي اللفظ. فلو فرض أن أسدا لم يكن شجاعا، أليس يسمى أسدا؟ يبقى يسمى أسدا. نعم. ثم قال وقيل إذا كان ذهنيا، يعني هذا قول المناطقة، أن الدلالة الالتزامية لا تسمى دلالة التزام إلا إذا كان التلازم في الذهن فقط، يعني إذا كان في الذهن، ما قالوا فقط، إذا كان في الذهن. سواء لازم في الخارج أو انفك عنه، فيسمى عندهم دلالة التزام. أما الأصوليون فيخالفونه، عندهم دلالة التزام هو ما كان اللزوم في الخارج يعني في الواقع. والاختلاف بينهما سببه واضح، وهو أن المناطق عملهم هو في ماذا؟ في الذهن، في العقل، لأن العلم عقلي محض. أما الأصوليون فغرضهم من بحث القواعد هو ماذا؟ تطبيقها على النصوص، فلا بد في التلازم أن يكون خارجا ظاهرا تكتبه وتنظر فيه وتفهمه وتعلمه غيرك، وليس في الذهن فقط، لأن التلازم أحيانا في الذهن قد يلازم في الخارج وقد لا يلازم. ولهذا يقسم المناطق اللزوم ثلاثة أقسام: لازم في الذهن والخارج معا، ولازم في الذهن فقط، ولازم في الخارج فقط. فالتلازم في الذهن والخارج، طبعا كلمة الذهن معناها العقل، والخارج يعني خارج الذهن بمعنى الواقع المشاهد الذي تنظر إليه وتحسه. اللازم في الذهن والخارج معا قالوا مثل تلازم الأربعة والزوجية، يعني العدد أربعة وكونه عددا زوجيا متلازما، أي في الذهن وفي الخارج. ففي الذهن لا يمكن أن تتصور الأربعة إلا وهي عدد زوجي، وفي الخارج كذلك، لو كتبت الأربعة وعلمت الناس الحساب لا يمكن أن تكتب الأربعة إلا وهي عدد زوجي، لأنها تنقسم بمتساويين، وهذا هو معنى العدد الزوجي. اللازم في الذهن فقط قالوا مثل تلازم العمى والبصر، فإن لو قلت كلمة عمى يتطرق مباشرة إلى الذهن البصر وفقدانه، أليس كذلك؟ فما يتصور العمى إلا مع وجود ضده وهو البصر، لكن أين التلازم؟ في الذهن فقط. أما في الخارج فغير متلازمين بل هما متضادان. والتلازم في الخارج فقط قالوا مثل تلازم الغراب واللون الأسود، الغراب والسواد متلازمان، لكن أين؟ في الخارج، لأننا لا نجد غرابا إلا ولونه أسود. لكن في الذهن هل يمكن للذهن أن يتصور غرابا ولونه أبيض أو أحمر مثلا؟ ما يستطيع؟ لا تستطيع. أنت الآن جرب، تستطيع في ذهنك أن تصور غرابا لونه ليس بأسود، فإن مجال الذهن مجال واسع، تصورات الذهن هذه لا ليس لها حدود. هذا تقسيم المناطق لللازم. قال: والمركب جملة وغير جملة. هذا شروع في تقسيم المركب بعد أن فرغ من تقسيم المفرد، فقال المركب إما جملة وإما غير جملة. فالجملة ما وضع لإفادة نسبة، الجملة هي لفظ وضعته العرب لإفادة نسبة حكمية يحسن السكوت عليها، يعني لو أردت أن تبسط العبارة. إذن ما هي الجملة؟ لفظ مركب وضع لإفادة نسبة يحسن السكوت عليها. فإذا قلت نجح زيد، هذا جملة أو غير جملة؟ هذا جملة. لما كان جملة؟ لأنه لفظ مركب، فإنه لفظ بأكثر من كلمة، كلمتين، ووضع لإفادة نسبة أي إضافة حكم، إسناد شيء إلى شيء، إسناد النجاح إلى زيد. وهذه النسبة هل يحسن السكوت عليها؟ ايش معنى يحسن السكوت عليها؟ يعني جملة مفيدة، ما ينتظر السامع منك كلاما آخر ليفهم مرادك حين تقول نجح زيد، هل ينتظر؟ يقول ما هذا الكلام؟ لا، الكلام واضح. طيب، قال ولا تتأتى، يعني أقل ما يتألف منه الجملة. قال إلا في اسمين أو اسم وفعل، يعني هذا أقل كلمات تتركب منها الجملة العربية، اسمان مثل زيد قائم، الصلاة واجبة، القياس حجة، أو اسم وفعل، قام زيد، سافر عمرو. وفي معنى هذا الأخير الاسم وحرف النداء، فإنه في معنى الأخير هذا، مثل يا زيد، هذه جملة تامة أو لا؟ جملة تامة. لماذا؟ قالوا لأن حرف النداء هو في معنى الفعل، كأنك قلت أدعو زيدا، فيصير الاسم حرف النداء في معنى الاسم والفعل. قال وغير الجملة بخلافه. كيف بخلافه؟ يعني لفظ مركب لم يوضع لإفادة نسبة يحسن السكوت عليها. مثل المركب التقييدي، لو قلت الرجل الكريم وسكت، السامع الآن أليس ينتظر؟ ينتظر أو لا؟ ينتظر، يقول ما به. زيد الناجح وتسكت، هل هذا جملة؟ غير جملة، لأنه لا يوجد نسبة حكمية يحسن السكوت عليها، فالسامع لا زال ينتظر منك أن تكمل الكلام، أن تتم الكلام. وكذلك لو قلت قارئ القرآن فتقول ما به، أليس كذلك؟ فهذا يسمى غير جملة، مع أنه كلام مركب، لكن السبب أن ليس فيه نسبة يحسن السكوت عليها. قال وسمي مفردا أيضا، يعني بعض العلماء سموا المركب التقييدي، يعني هذا اللفظ المركب الذي ليس فيه نسبة يحسن السكوت عليها، سماه بعضهم أيضا مفردا، فتكون يكون المفرد له كم معنى؟ معنيا، هذا الذي ذكرناه المركب الذي فيه نسبة لا يحسن السكوت عليها، واللفظ بكلمة واحدة الذي سبق. قال وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما. أين الخطأ؟ أين الخطأ في المطبوع؟ وتعددهما، أضيف الحرف الميم، مكتوب في المطبوع وتعددها، الصواب وتعددهما أربعة أقسام. أربعة أقسام، المفرد ينقسم أربعة أقسام من جهة ماذا؟ أن لفظ المفرد، اللفاظ المفردة إما واحد أو متعدد، والمعنى إما واحد أو متعدد، فصارت الأقسام أربعة حاصلة من ضرب اثنين في اثنين، وسوف تأتي تباعا. فقال الأول وهو أن يكون اللفظ واحدا والمعنى متعدد، اللفظ واحد لكن معناه متعدد. فالأول ما اتحد لفظه، عفوا، ما اتحد لفظه ومعناه، نعم، الأول أن يتحد اللفظ ويتحد المعنى، يعني اللفظ واحد والمعنى واحد. قال فإن اشترك في مفهومه كثيرون كالإنسان فكلي. إذن الأول وهو أن يكون اللفظ واحدا والمعنى أيضا واحدا، ننظر فيه، إن كان مدلول اللفظ يشترك فيه كثيرون فيسمى الكلي، يسميه المناطقة الكلي، مثل كلمة إنسان، اللفظ واحد والمعنى واحد وهو الحيوان الناطق. طيب هل يشترك في الحيوان الناطق الذي هو مدلول الإنسان كثيرون؟ الجواب نعم، كل البشر، زيد وعمر وسعد وهند وسعاد إلى آخره، فيسمى عند المناطق ماذا؟ الكلي. طبعا نفسر فقط كلمة الحيوان الناطق حتى لا تفهم على غير وجهها، كلمة الحيوان عند المناطق يقصدون بها الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. الحيوان ما هو؟ الجسم، الجسم يعني ذات ليس عرضا، الحساس النامي، الجسم النامي يعني ينمو يكون صغيرا فيكبر، الحساس يعني يدرك بالحواس، المتحرك بالإرادة واضح، فالإنسان يختار أفعاله وكله بتقدير الله. واضح معنى الحيوان؟ يبقى الناطق، الناطق ليس معناه المتكلم، وإلا ما صح أن يكون تعريفا للإنسان، لأن النطق بمعنى الكلام موجود في الإنسان وموجود في الطير وموجود في الأسد وإلى آخره، لكن المراد بالناطق النطق الباطني الدقيق وهو التفكير. فمعنى ناطق أي مدرك إدراكا كليا عام النفع يقدر به على التأليف والإبداع. إذا ما معنى ناطق؟ مدرك إدراكا كليا عام النفع يقدر به على التأليف بين الأشياء وإبداع الإبداع اختراع الجديد. احتاج إلى هذا التعريف الطويل لماذا؟ لأنك لو قلت ناطق معناها مدرك يعني يفكر، فإن هذا موجود حتى عند غير الإنسان. أليست البهيمة تذهب إلى الغابة أو المزرعة الكبيرة فتعرف طعامها الذي يناسبها دون غيره، وليس تعرف صغارها دون غيره؟ أليس تعرف عدوها والذي ليس عدوا لها؟ أليس هذا تفكير؟ هذا تفكير. ولهذا احتاج أن يقول إن معناه التفكير الدقيق الذي يستطيع به عمارة الأرض، وهذا لا يتأتى إلا في نوع واحد من أنواع الحيوان وهو الإنسان، هو الذي عمر الأرض. أما غيره الأسد والجمل هي قبل آلاف السنين مثلها اليوم تعيش عيشتها، ما تعمر الأرض وما تستطيع، والفرق هو آلة التفكير العقل. طيب قال فإن تفاوت، هذا تفريع على الكلي، كأنه يقول الكلي نفسه هذا أنواع. فإن تفاوت يعني المعنى الذي اشترك فيه الكثيرون، فإن تفاوت بشدة وضعف أو تقدم وتأخر كالوجود للخالق والمخلوق فمشكك. إذن المشكك نوع من أنواع الكلي. إذن ما هو المشكك؟ كلي تتفاوت أفراده بالقوة والضعف أو بالتقدم أو بالتأخر أو بالقلة والكثرة ونحو ذلك. مثل ماذا؟ القوة والضعف مثل ماذا؟ البياض، كلمة بياض كلي أو جزئي؟ قالوا كلي. لما كلي؟ لأن مدلوله يشترك فيه كثير، كثير من الأفراد، ثم هذه الأفراد متفاوتة بالشدة وبالضعف، فالثلج والبرد والعاج والسحاب والأسنان والورق والثوب الأبيض وغير ذلك كلها أفراد للبياض. وهل هي على مستوى واحد في البياض أو بعضها أشد من بعض؟ بعضها أشد من بعض فيسمى مشككا. قال أو التقدم والتأخر مثل الوجود، فإن كلمة الوجود كلي لوجود أكثر من فرد تحت معنى، إلا أنه يختلف بالتقدم وبالتأخر بالقدم وبالحدوث. فالوجود في الخالق متقدم قديم، والوجود في البشر مثلا وسائر المخلوقات حادث متأخر. أو القلة والكثرة مثلا العدد، كلمة العدد كلي لأنه يشترك في مفهومه كثيرون، الواحد والاثنين والعشرة والألف والمئة. وهل هي على مستوى واحد أو تتفاوت بالكثرة والقلة؟ تتفاوت، فالألف أكثر من المئة والمئة أكثر من العشرة. أو بالأولوية كالعبادة، العبادة كلي وتتفاوت أفرادها بالأولوية، فالواجبات أولى من المندوبات. قال وإلا فمتواطئ، يعني وإن لم يتفاوت أفراده في المعنى فيسمى المتواطئ، مثل كلمة الإنسان، جميع أفراد الإنسان يتساوون في معناه الذي هو الحيوان الناطق، كلهم يتساوون. الرجل، الرجل معناه الذكر من بني آدم، وهذا يتساوى فيه كل الأفراد. المرأة معناها الأنثى من بني آدم، وتساوى فيها جميع الأفراد، فيسمى المتواطئ، لأن التواطؤ معناه التوافق، كلهم توافقوا في أصل المعنى من غير تفاوت. قال: وإن لم يشترك فجزئي. هذا هو القسم الثاني، لأن ما اتحد لفظه ومعناه القسم الرئيسي الأول قسمه قسمين، كلي وجزئي، ثم الكلي نوعين، متواطئ ومشكك. فالجزئي هو الذي لا يشترك في مفهومه كثير، زيد من الناس، زيد بن فلان، لا يدل إلا على فرد واحد، عمر، هند، فاطمة. كلمة أنا، كلمة أنا جزئي ولا كلي؟ جزئي، لأن ما تدل إلا على هذا المتكلم. قال: الثاني ما تعدد لفظه ومعناه، يعني عكس الذي قبله. القسم الثاني أن يتعدد اللفظ المفرد وتتعدد المعاني تختلف، فيسمى، قال: ما تعدد لفظه ومعناه كإنسان وفرس فهو متباين، تسمى الألفاظ المتباينة، لأن التباين معناه الاختلاف. كلمة فرس وجمل وجبل وسماء وأرض وقم وتعالى، هذه الألفاظ التي ذكرتها ألفاظ مفردة. طيب، والمعاني؟ الأسد والجمل والفرس والإنسان إلى آخره، المعاني هل متفقة أو مختلفة؟ مختلفة، فإن معنى الفرس غير معنى الجمل، ومعنى الأرض غير معنى السماء، فتسمى الألفاظ المتباينة. الثالث ما اتحد لفظه وتعدد معناه، اللفظ واحد لكن المعاني متعددة. قال: إن كان حقيقة في معنيه فمشترك، وإلا فحقيقة ومجاز. يعني هذا الثالث نوعان، المشترك والحقيقة والمجاز. فالمشترك لفظ واحد ومعانيه متعددة وجميع معانيه حقيقية. كلمة عين هي لفظ واحد، لكن وجدنا أن العرب تطلق العين على العين الباصرة الجارحة التي يبصر بها الإنسان، والعين الجارية وهي الماء الذي ينبع من الأرض، والعين بمعنى الذهب وبمعنى الفضة وبمعنى الشمس، معان متعددة واللفظ في كل ذلك واحد، فيسمى المشترك اللفظي. المشترك اللفظي لأن المعاني اشتركت في لفظ واحد. النوع الثاني من هذا القسم الثالث هو الحقيقة والمجاز، والفرق بينه وبين المشترك اللفظي أن أحد معنيين حقيقة فهو معنى ظاهر، والآخر مجاز فهو معنى مؤول لا يصح حمل اللفظ عليه إلا بقرينة. كلمة أسد استعملتها العرب مرتين، استعملتها في الحيوان المفترس المعروف، واستعملتها في الرجل الشجاع، فإن الشجاع تسميه العرب أسدا. لكن ما الفرق بينهما؟ أن الأول حقيقي استعمال أولي، وأما الثاني فمجازي استعمال ثان بعد الوضع الأول، والثاني لا يصح الحمل عليه إلا بقرينة، إن وجدت قرينة صح الحمل عليه، كما لو قلت رأيت أسدا يقاتل بالسيف فحينئذ تحمله على الرجل الشجاع، لكن لو قلت رأيت أسدا وسكت كان المعنى الحيوان المفترس المعروف. إلا أن المصنف رحمه الله تلاحظون أنه مثل الحقيقة والمجاز بماذا؟ بالقر، وهذا قد يكون فيه إشكال، لأن المعروف أن القر أو القر له معنيان حقيقيان، أحدهما الحيض والثاني الطهر، وكلاهما حقيقة. قال: الرابع ما تعدد لفظه واتحد معناه وهو المترادف. إذن الرابع عكس الثالث، كما كان الثاني عكس الأول فالرابع عكس الثالث، لأن الرابع أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى، فيسمى الألفاظ اللفظ المترادف أو اللفظ المرادف أو الألفاظ المترادفة. فحين أقول أسد، ليث، غضنفر، هزبر، قسورة إلى آخره، هذه ألفاظ متعددة والمعاني واحد، وهو الحيوان المفترس المعروف، فالألفاظ متعددة والمعنى واحد. لكن المصنف هنا رحمه الله مثل بالأسد الأسد والسبع، والمثال قد يكون فيه نظر والله أعلم، لأن السبع أسد ونمر وذئب، أليس كذلك؟ نعم. قال: وكل منها مشتق وغير مشتق، صفة وغير صفة. يعني ما سبق من الأنواع بعضها يكون مشتقا، مثل كلمة ضارب مشتق من الضرب، وبعضها يكون غير مشتق بل اسم جامد، مثل كلمة رجل أو امرأة فإنها ألفاظ جامدة. وأحيانا تكون صفة كما مر معنا من المشكك، مثلا العبادة، لفظ عبادة كلي مشكك وهو صفة، فيوصف الفعل بأنه عبادة وقربة. وقد لا يكون صفة كالإنسان والفرس والرجل. ثم قال: والمشترك والمترادف واقعان على الأصح. وقوله على الأصح إشارة إلى وجود خلاف في المسألتين، فالمشترك واقع في اللغة عند أكثر العلماء، خلافا لبعض النحاة وبعض المالكية وبعض المعتزلة. يعني بعض النحاة وبعض الفقهاء قالوا لا وجود للمشترك، لا وجود للمشترك. لماذا؟ قالوا لأن المشترك يوقع في اللبس، وهو خلاف غرض واضعي اللغة، لأن من وضع اللغة أراد الإفصاح والبيان وليس اللبس على الناس، فالمشترك لا وجود له، هكذا قيل. والصحيح أنه موجود بدليل وقوعه في اللغة كما سبق معنا في الأمثلة، والوقوع أدل دليل على الجواز كما يقول العلماء. والمترادف واقع في اللغة أيضا عند جماهير العلماء، خلافا لبعض النحاة وبعض الفقهاء منعوا من ذلك، قالوا لأن الألفاظ المترادفة لا فائدة فيها، فما الحاجة إلى أن يأتوا إلى معنى واحد ويضع له أكثر من لفظ، ليس له هناك غرض صحيح لهذا، ضع اللفظ الواحد للمعنى الواحد، هكذا قيل، وهو مجرد تصور فقط. أما من حيث الواقع فإن اللغة فيها ألفاظ مترادفة كثيرة، حتى عد أئمة اللغة للأسد نحو 500 اسم، 500 اسم فقط للأسد. فكما قلنا الوقوع خير دليل على الجواز. نعم، تفضل. كم باقي من الوقت؟ الحمد لله. قال رحمه الله: والحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أول، وهي لغوية كالأسد، وعرفية كالدابة، وشرعية كالصلاة، والمجاز المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح ولا بد من العلاقة، وقد تكون بالشكل كالإنسان للصورة، أو بصفة ظاهرة كالأسد للشجاع، لا خفية كالأسد للأبخر لخفائها، أو أنه كان عليها كالعبد للعتيق. أحسنت. طيب أنا بعد ذلك سوف أكمل كسبا للوقت، خلاص. جزاك الله خير. قال: والحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أول، هذا هو تعريف الحقيقة، لفظ استعملته العرب أولا. العرب حين أتت إلى الهمزة والسين والدال أسد، أول ما استعملتها في الرجل الشجاع أو في الحيوان المعروف فالحيوان معروف. ثم بعد ذلك لما وجدوا شجاع، والعرب تحب المبالغة في العبارة والبلاغة، معروفة من صفة اللغة العرب، فقالوا زيد أسد، أرادوا فقط تشبيهه بالأسد في الشجاعة. فنعلم بهذا أن الوضع الأولي هو الحقيقة، والثاني هو المجاز. قال: وهي لغوية وعرفية وشرعية. فالحقيقة اللغوية مثل الأسد للرجل الشجاع، والجبل للشاخص المرتفع فوق الأرض، والسماء لما يعلون، وهكذا. عرفية مثل الدابة لذوات الأربع، فإن حقيقة الدابة هو كل شيء يدب على الأرض، يسمى في لغة العرب دابة. لكن أهل العرف خصوا كلمة دابة بالحيوان الذي يمشي على أربع ويركبه الناس. قال: وشرعية كالصلاة، فإن الصلاة حقيقتها اللغوية هي الدعاء، كما قال الأعشى: وصلى على دنها وارتسم، يعني دعا. لكنها في الشرع هي العبادة المعروفة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. قال: والمجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح. هذا تعريف المجاز، استعمال اللفظ في الوضع الثاني. فإن أسد كما قلنا بعد أن وضعته العرب للحيوان المعروف جاءت مرة ثانية وأطلقته على الشجاع، فعرفنا أن الرجل الشجاع تسميته أسدا مجاز. قال: على وجه يصح، هذا لا بد منه. لما على وجه يصح؟ قالوا: لأن المجاز هو لغة العرب، كما أن الحقيقة هي لغة العرب، كلاهما من وضع أهل اللغة. فكما أنه لا يجوز أن نخترع لغة ونأتي بشيء لا تعرفه العرب في الحقيقة، فكذلك في المجاز، لأن كل منهما لغة العرب. قال: ولا بد من العلاقة، هذا شرط. المجاز هو وجود مناسبة بينها وبين المعنى الحقيقي. طيب، هذه العلاقة ليست شيئا واحدا، بل هي أنواع. فذكر منها المصنف رحمه الله العلاقة بالشكل، ومعنى الشكل هي الهيئة المحسوسة المشاهدة، مثل تسمية صورة زيد، صورة، صورة إنسان على الصورة، تنظر إلى الصورة فتقول: هذا زيد. هل هو زيد؟ هذا ليس زيد، هذا صورة جماد، فكيف تقول هو زيد؟ فنقول هذا إيش؟ مجاز. ما العلاقة؟ الشكل، فإن الذي في الصورة مثل الذي في الواقع الذي تراه من هذا الإنسان. قال: أو بصفة ظاهرة، يعني بصفة هي أبرز صفات هذا الشيء، كالأسد للرجل الشجاع، فإن أبرز صفات الأسد هي الشجاعة. أما الصفة الخفية فلا يصح أن تجعلها مجازا، فتقول عن رجل أبخر، والبخر هو نتن رائحة الفم أكرمكم الله، فتأتي وتقول: هذا أسد. لماذا تقول شبهته بالأسد؟ لأن من صفات الأسد البخر، وهو نتن رائحة الفم، فهل يصح هذا التشبيه؟ ما يصح. طيب لماذا والصفة موجودة في الحقيقة، موجودة في الأسد، فتقول لأنها صفة خفية، البخر صفة خفية بخلاف الشجاعة. قال: أو أنه كان عليها كالعبد للعتيق، هذا ما يسميه علماء العربية اعتبار ما كان. شو معنى اعتبار ما كان؟ يعني إطلاق اللفظ على شيء لمعنى كان فيه ثم زاد، إطلاق اللفظ على شيء لمعنى، هذا المعنى كان فيه ثم زاد. فزيد مثلا كان عبدا ثم اعتقه سيده، فلما نظرت إليه بعد ذلك قلت: العبد هذا زيد فعل كذا وكذا، هل هو عبد ولا حر؟ حر، وخلاص اعتقه سيده، فكيف سميته عبدا وهو حر؟ فتقول باعتبار ما كان، أو مثل تسمية الضارب ضاربا بعد أن فرغ من الضرب، هذا مجاز أيضا. لو قلت زيد ضارب مع أنه ضرب قبل ساعة، فكيف تسميه ضاربا ولا يوجد ضرب؟ فتقول باعتبار ما كان. قال أو آيل إليها، هذا ما يسميه علماء البلاغة اعتبار ما سيكون، كالخمر للعصير، إني أراني أعصر خمرا، وهل يعصر خمرا ولا يعصر عصيرا؟ هو يعصر عصيرا، طيب كيف سمى خمرا؟ باعتبار ما سيكون، لأنه في المستقبل بعد أن يوضع في مكان معين يصير خمرا. إنك ميت وإنه ميت، وهل هو ميت حين خوطب بالآية؟ لا، هو حي لكن معنى أنك ستموت. قال أو ببجاورة كجرى الميزاب، احذفوا النقطتين اجعلوا الياء ألفا، كجرى الميزاب، فهذا أيضا من المجاز. الميزاب هل جرى ولا لازال في مكانه؟ لازال في مكانه، ما جرى، الذي جرى هو الماء الذي فيه، فأطلق عليه أنه جرى مجازا. لأجل ماذا؟ المجاورة، يعني الاتصال بين اللفظ وبين الحقيقة وبين المجاز. وكذلك لو قلت سال الوادي أو جرت الساقية، الوادي في مكانه والساقية في مكانه، ما تحركت، إنما الذي جرى الماء الذي فيها. قال ولا يشترط النقل في الآحاد، بمعنى أنه لا يشترط في المجاز في كل صورة من صوره النقل عن علماء العربية أو عن العرب. لماذا لا يشترط؟ ما الدليل على هذا؟ الدليل أن الناس لا زالوا في كل زمان يأتون بالألفاظ المجازية وبالأساليب المجازية من غير نكير. وتصوروا لو اشترطنا النقل في كل مجاز، فمن أين يأتي الشعراء بالأخيلة والمجازات والاستعارات البديعة التي ترونها في دواوين الشعر، ليس كذلك؟ فما يشترط في كل صورة، إنما يشترط في النوع فقط، النوع تشهد له شواهد أخرى في لغة العرب، كما قلنا اعتبار ما كان، اعتبار ما سيكون، المشاكلة والجزئية الكلية، التلازم إلى آخره. قال ويعرف بصحة النفي، يعني إذا عرفنا أن الكلام حقيقة أو مجاز، وكيف نميز؟ كيف نميز المجاز من الحقيقة؟ فقال لها طرق وعلامات. فالأول يعرف بصحة النفي، يعني لو نفيت المجاز لصح الكلام وقبله السامع. فزيد تقول زيد أسد، يعني في الشجاعة، ومع ذلك يصح نفيه. لو قلت زيد ليس بأسد وإنما هو إنسان، أليس صحيح؟ هذا صحيح، فدل على أن تسميته أسدا مجاز. قال وتبادر غيره لولا القرينة، بمعنى أنه لا يتطرق إلى الذهن أولا، إنما يتطرق إليه المعنى معنى آخر، فنعرف أن هذا المعنى الذي تطرق إلى الذهن مباشرة عند سماع اللفظ أنه هو الحقيقة، وأن الذي لم يعرف إلا بعد القرينة هو المجاز. فلو قلت رأيت أسدا يتطرق إلى الذهن الحيوان المفترس المعروف، ولا يتطرق الرجل الشجاع، فنعرف أن الرجل الشجاع هو إيش؟ مجاز، لأنه لا يفهم من اللفظ مباشرة، إنما يفهم بعد سماع القرينة بأن تقول رأيت أسدا يقاتل بالسيف. قال وعدم اضطراده، يعني عدم جريانه في نظائر ذلك اللفظ أو في نظائر ذلك المعنى. كيف؟ واسأل القرية التي كنا فيها، هذا مجاز. ما علامته أنك ما تستطيع أن تجعل هذا الأسلوب في غير القرية، فما يصل أن تقول اسأل الحصير، اسأل البساط، اسأل الجدار، اسأل السقف، يصح هذا؟ لا، ما يصح هذا، ما يصح، ليس هذا لغة العرب. فعدم اضطراده دليل على أنه مجاز، أما الحقيقة فتضطرد. قال: وإذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أقرب. هذه قاعدة من قواعد الحقيقة والمجاز، وهو إذا تردد اللفظ بين أن يحمل على مجاز أو يحمل على الاشتراك فإن المجاز يكون أولى. لما أولى؟ فقالوا: لأن المجاز كثير في اللغة، أما المشترك فهو أقل، ولأن الحمل على المجاز لا يخل بالمعنى، أما الحمل على المشترك فيوجب التوقف والبحث عن المبين، فلهذا صار المجاز أولى من الاشتراك. مثل قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. النكاح لو قيل النكاح مشترك بين العقد وبين الوطأ، لو قيل هذا، وجاء آخر وقال: لا، النكاح حقيقة في العقد، مجاز في الوطأ، فأيهما قوله يقدم، الأول أو الثاني؟ يعني الأول ادعى الاشتراك، قال النكاح مشترك بين العقد وبين الوطأ، وآخر قال: لا، النكاح هو حقيقة في العقد وإنما هو مجاز في الوطأ، فأيهما يكون قوله أولى؟ الثاني، لأنه حمله على المجاز، وأما الأول فادعى الاشتراك، وحينئذ يرجح قول الثاني ويقدم المجاز على المشترك، ومن ثم تحرم موطوءة الأب بملك اليمين. إذا وطئ ابنه امرأة بملك اليمين، ثم الأب عفوا إذا وطئ امرأة بملك اليمين ثم اعتقها، فإن للابن، الابن لا يجوز له أن ينكحها لأنها موطوءة أبيه، والوطء مجاز للنكاح بخلاف القول الأول. قال: والشرعية واقعة. هذا خلاف ذكره الأصوليون، وهو أن الحقيقة الشرعية هل هي موجودة؟ بمعنى الألفاظ التي استعملها الشارع في معان أخرى جديدة لكنها معروفة في لغة العرب كالصلاة والصوم والحج والزكاة، هذه ألفاظ معروفة عند العرب، إلا أن الشارع استعملها استعمالا جديدا، فما صارت الصلاة هي الدعاء، ولا الصوم هو مجرد إمساك حتى لو كان عن الكلام، والحج ليس معناه قصد الشيء، بل صارت معاني جديدة شرعية معروفة. فهذه الألفاظ هل هي حقيقة شرعية؟ نسميها حقيقة شرعية؟ فجمهور العلماء قالوا: نعم، الحقيقة الشرعية موجودة كما أن الحقيقة اللغوية موجودة، والمعنى في الحقيقة الشرعية معنى جديد ليس هو المعنى اللغوي، وإن وجدت علاقة بينهما. وذهب الباقلاني رحمه الله، أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة 403 هجرية، ذهب إلى، ومعه يعني جماعة من العلماء من الحنابلة وغيرهم، ذهبوا إلى نفي الحقيقة الشرعية، قالوا: لا يوجد شيء اسمه حقيقة شرعية. طيب، وهذه التي سمعناها الصلاة والصوم؟ قالوا: هي حقيقة لغوية وزيدت عليها قيود تكون كالشروط لها، تكون شروطا لها، فهي حقيقة لغوية مجاز شرعي. هذا خلاصة مذهب الباقلاني. يعني الصلاة بمعنى العبادة المعروفة، ماذا يقول الباقلاني؟ حقيقة لغوية وهي الدعاء، فإن الصلاة فيها دعاء. طيب الركوع والسجود وقراءة الفاتحة؟ قال: هذه زيدت على الحقيقة اللغوية وصارت شروطا فيها. واضح؟ فإن شئت فإن أردت أن تسميها حق يعني شرعية فقل مجاز، قل مجاز شرعي، هي حقيقة لغوية مجاز شرعي. قال وكذا المجاز، يعني وكذا المجاز واقع في لغة العرب، والدليل الوقوع، وقوعه كثيرا في لغة العرب، حتى ادعى ابن جني أن أكثر اللغة مجاز، خلافا للأستاذ. المراد بالأستاذ هنا المراد أبو إسحاق الأسفرايني المتوفى سنة 418 هجرية، الفقيه الشافعي المعروف، ووافقه بعض الحنابلة ووافقه بعض علماء النحو في نفي المجاز. قال حتى في القرآن، هذه مسألة ثانية، وهي أن المجاز هل هو واقع في القرآن؟ يعني إذا قلنا إن المجاز واقع في اللغة فهل وقع في القرآن؟ خلاف بين العلماء، والأكثرون على أن المجاز واقع في القرآن. جدارا يريد أن ينقض، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. والمعنى كلما أرادوا إثارة الفتنة وقصد القتال المسلمين فرق الله شملهم ورد كيدهم، فهو مجاز. خلافا للظاهرية وبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، فإنهم نفوا أن يكون المجاز في القرآن، وقالوا هو في اللغة فقط. ثم قال واللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز، وهذه مسألة افتراضية، يعني اللفظ بعد أن وضعته العرب ولم تستعمله بعد لا يوصف بأنه حقيقة ولا يوصف بأنه مجاز. لما؟ قالوا لأن الحقيقة والمجاز فرعان عن الاستعمال، فإذا وجد الاستعمال سميته حقيقة إن كان أولا استعمالا أوليا، وسميته مجازا إن كان ثانيا لعلاقة، فبدون الاستعمال لا يمكن أن تصفه بحقيقة ولا بمجاز، إذا انتفى الأصل انتفى الفرع. لكن الحقيقة أن هذا بعيد، كما قلت لكم هو مجرد افتراض، لأنه من البعيد جدا أن تضع العرب الألفاظ ولا تستعملها، يعني انفكاك الاستعمال عن الوضع محال عادة، انفكاك الاستعمال عن الوضع اللغوي محال عادة. بقي معنا وقت، يعني كم الساعة؟ الساعة كم؟ طيب نعم. قال ولا تستلزم الحقيقة المجاز، يعني لا يلزم من كون اللفظ له معنى حقيقي أن يكون له معنى مجازي، ما يلزم من وجود أصل وجود فرع، لأن المجاز فرع الحقيقة، فيمكن أن يوجد الأصل ولا يوجد فرع، ليس لزاما كلما استعملوا الشيء في حقيقته أن يستعمله ثانيا في مجازه عند أكثر العلماء، خلافا لبعض المعتزلة قالوا كل حقيقة فلا بد لها من مجاز، وما لا مجاز له فلا حقيقة له، وهو مذهب شاذ خالفوا به مذهب جمهور العلماء. ثم قال وفي العكس خلاف، ما هو العكس؟ أن يستلزم المجاز الحقيقة، فذهب الأكثرون إلى أنه يستلزم، لا بد من المجاز أن يكون له حقيقة، لأن المجاز فرع الحقيقة، فلا يمكن أن يوجد مجاز بلا حقيقة. وذهب بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية إلى أنه لا يستلزم، فيمكن أن يستعمل اللفظ مجازا من غير حقيقة، وهذا فيه بعد كبير لما ذكرناه في حد الحقيقة وحد المجاز، أن هذا وضع أولي وهذا وضع ثاني. قال الأظهر يستلزمه، يعني الراجح مذهب جمهور العلماء أن الحقيقة تستلزم، أن المجاز يستلزم الحقيقة. قال ويكون المجاز في المفرد وفي المركب، فالمفرد مثل أسد يستعمل في الرجل الشجاع وهو لفظ واحد، أتى أمر الله فلا تستعجله. أتى مجاز، لأن المراد سيأتي، سيأتي أمر الله. أتى بالماضي وأراد المستقبل لقرينة فلا تستعجله. وفي المركب مثل قوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها، فإن أخرجت بمعناها الحقيقي والأرض بمعناها الحقيقي، لكن أين المجاز في إسناد الإخراج إلى الأرض؟ فهل الأرض الذي تخرج ولا الله الذي يخرج؟ الله الذي يخرج أثقالها، يعني من فيها من الموتى، فهذا يسمى المجاز في الإسناد. قال والكلام ما تضمن كلمتين بإسناد، وهو نسبة أحد جزئين إلى آخر بنفي أو إيجاب لإفادة، كما مر معنا أن الكلام هو كلمتان أو أكثر فيهما نسبة حكمية يحسن السكوت عليها، وهذا معنى قوله لإفادة، يعني لإفادة المخاطب، يعني معنى يحسن السكوت عليه فلا يسأل بعده. وإنما قال تضمن ما تضمن كلمتين، ولم يقل ما تألف أو تركب من كلمتين حتى يشمل الكلام نحو قولنا قم، فإن كلمة قم كلام مع أنها لفظة واحدة، لكن تسمى كلاما لأنها تضمنت شيئين، الفاعل الآمر وهو المتكلم والمخاطب المأمور بالقيام، كأنه يقول قم أنت، لكنه مقدر في الكلام. قال وهو نص وظاهر ومجمل، يعني الكلام ينقسم ثلاثة أقسام، النص والظاهر والمجمل. فالنص عرفه بأنه الصريح في معنى، الصريح بمعنى الخالص عن شائبة الاحتمال. قال وقيل ما أفاد بنفسه من غير احتمال، إذن النص كلام يدل على المعنى من غير وجود أي احتمال آخر، لا هذا الاحتمال راجح ولا مرجوح، لا يوجد احتمال البتة، مثل قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، فهل هذا الكلام يحتمل؟ يحتمل التسعة أو الأحد عشر؟ ما يحتمل. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم، أليس نصا ولا يحتمل غير الوجه؟ نص. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، نص هذا ولا لا؟ نص، ما يحتمل العدد، نص في لغة العرب. قال والظاهر اللفظ المحتمل لمعنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر، بمعنى دلالة اللفظ على الاحتمال الراجح مع وجود احتمال مرجوح، فاللفظ إذا احتمل معنيين وأحدهما أقوى من الآخر، القوي هذا يسمى الظاهر والضعيف يسمى المؤول. فقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي الآية، لو جاء شخص وقال صلاتي معناها دعائي، هل يقبل منه؟ ما يقبل منه، مع أن الصلاة تطلق على الدعاء، لكن الأظهر من كلمة صلاتي هي الصلاة المعروفة. ولو جاء شخص قال ونسكي يعني وديني، فنقول وإن احتمله اللفظ لكنه خلاف الظاهر، لأن النسك معروف في الإسلام، الذبيحة الذبح يكون لله. قال ولا يعدل عنه إلا بتأويل، يعني لا، هذا حكمه، حكم الظاهر لا يجوز صرف الكلام عن ظاهره إلا بدليل صحيح، فإن قام الدليل جاز صرف اللفظ عن ظاهره إلى مؤوله، ويصير المؤول المرجوح راجحا بسبب القرينة، ويصير الظاهر الأول الذي كان راجحا يصير هو المرجوح، وكل ذلك بسبب القرينة، ويأتي هذا في الأمثلة إن شاء الله قريبا. قال فمنه قريب وبعيد ومتوسط بحسب أدلته، يعني ظهور المعنى من اللفظ ليس على درجة واحدة. وكذلك المؤول، فالمؤول قد يكون بعيدا جدا فيحتاج في الحمل اللفظ عليه إلى دليل قوي، وقد يكون قريبا جدا فيحتاج في حمل اللفظ عليه إلى أقرب دليل، أسهل دليل، وقد يكون وسطا بينهما فيحتاج إلى دليل متوسط في الحمل عليه. مثال القريب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. قمتم إلى الصلاة حقيقتها أن تقف، تقوم لتصلي، لكن مؤولها أن معنى أردتم القيام، فقوله قمتم أي أردتم القيام هذا تأويل، إلا أنه تأويل قريب، قريب من اللفظ وكثير في الاستعمال، إذ لا يتصور أنه بعد أن يقوم للصلاة يتوضأ في أثنائها، ما يتصور هذا، كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. هل معناه بعد أن تفرغ من القراءة تستعيذ، أو معنى إذا أردت القراءة فاستعذ؟ إذا أردت القراءة فاستعذ. ومثال البعيد تأويل الحنفية قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل على الأمة المكاتبة، فإنه تأويل بعيد جدا لا يشعر به اللفظ، ويحتاج الحنفية في الحمل عليه إلى أدلة قوية. ومثال الوسط قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه أي بشفعته، فإن حقيقة الجار يعني الظاهر من اللفظ أن الجار هو المجاور لك في البناء أو في الأرض، لكن المعنى المؤول لكلمة جار هو الشريك المخالط لك في الأرض أو البناء، فيحمل على مؤوله على التأويل الذي هو خلاف الظاهر بدليل، وهذا الدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فإن هذا لا يتصور إلا في الشريك، أما الجار فالحدود موجودة والطرق مصرفة. المجمل طيب إن شاء الله. والمجمل قال: هو المتردد بين محتملين فصاعدا على استوى. وقيل: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى. والحقيقة أن المجمل هو كلا التعريفين، لأن كل واحد من التعريفين فسر جزءا من فسر نوعا من أنواع المجمل. فالمجمل هو لفظ يتردد بين معنيين، بمعنى لفظ له معنيان حقيقيان يعرفهما السامع إلا أنه تردد على أيهما يحمل اللفظ، مثل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القروء تعرفها العرب، لكنه مجمل من جهة أن القرء هو الحيض وهو الطهر أيضا، ولا يمكن أن نحمل اللفظ إلا على أحد المعنيين، فيصير مجملا وحكمه التوقف إلى أن يوجد المبين. والنوع الثاني من المجمل هو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عند بيانه لبعض علامات الساعة: وينطق الرويبضة، فإنها لفظة لم تفهمها الصحابة فصار مجملا، والدليل أنهم سألوا عنه قالوا: وما الرويبضة؟ هو مجمل، فقال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونقف إن شاء الله في هذه الدورة عند هذا الحد من الكتاب، ونكمل بقية الكتاب إن شاء الله تعالى في الفصل الدراسي القادم إن شاء الله بعد الحج بإذن الله تعالى. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. طيب، هل هناك وقت للأسئلة؟